سألت يا أخي شكرا على السؤال. عال عال عال أنا أخباري عال حي نرزق لا أزال أشكرك يلي سألت يا أخي شكرا على السؤال. والله بشرك بالف خير من تركتك وأنا غير حر نفسي جني طير يلا دوم الانفصال. والله بشرك بالف خير من تركتك وأنا غير حر نفسي جني طير يلا دوم الانفصال. عكس ما عنا يقال الفراق المستحيل اتضح مو مستحيل الفراق أصلا جميل عكس ما عنا يقال. بعد ما الحب هدني وقلبك انت صدني وهم جيت تردني